بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب الإبكار بقواعد الأذكار، تأليف فضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان، يقدمه لكم عمرو البساطي. القاعدة الخامسة: الأصل في الأذكار الإطلاق إلا بدليل. أقول: أعلم وفقك الله تعالى للهدى بأن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله أن ما ورد مطلقا من أدلة الشرع فإن الواجب بقاؤه على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل، وما ورد مقيدا في أدلة الشرع فإنه يجب بقاؤه مقيدا ولا يطلق إلا بدليل. فكما أن إطلاق ما هو مقيد لا يجوز إلا بدليل، فكذلك لا يجوز تقييد ما هو مطلق إلا بدليل. هذا هو الذي يقرره أهل العلم رحمهم الله. ومن ذلك باب الأذكار، فإن الأذكار الواردة في الشريعة لا تخلو من ثلاث حالات: الأول ما ورد مطلقا فالواجب بقاؤه على إطلاقه، فمن قيده بأمر من الأمور فإنه مطالب بالدليل الدال على تقييده. الثاني ما ورد مقيدا بحال من الأحوال فالواجب بقاؤه على قيده هذا، ولا يجوز إطلاقه عنه إلا بدليل. الثالث ما ورد مقيدا ومطلقا فإنه يقال عند قيده الذي قيد به، ويقال على وجه إطلاق من غير هذا القيد، يعني أنه يقال في الحالين جميعا. فمثال الأول قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقول سبحان الله وبحمده عز خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته ونحوها. ومثال الثاني دعاء الكرب المعروف، ودعاء لبس الثوب، والتلبية في النسك، ودعاء دخول المسجد والخروج منه، ودعاء دخول الخلاء ونحوها. ومثال الثالث التسبيح والتكبير، فإنه ورد مقيدا ومطلقا، والتهليل والتحميل، فإنه ورد مطلقا ومقيدا، وشكر الله تعالى ورد مطلقا ومقيدا، والاستغفار ورد مطلقا ومقيدا ونحوها. وإن من البلاء الحاصل من بعض الناس في باب الأذكار أنه يعمد إلى أذكار وردت مطلقة ثم هو يقيدها بما لا دليل عليه، أو يعمد إلى أذكار مقيدة بمحل معين وزمان معين، ثم هو يتعبد الله تعالى بقولها في محال أخرى غير ما قيلت به. وهنا نقول: أين الدليل الدال على إطلاق ما قيدته من الأذكار أو تقييد ما أطلقته من الأذكار؟ ونحن في هذه الحال ننظر إلى الذكر الذي أطلق وهو مقيد أو قيد وهو مطلق، ننظر له باعتبارين: باعتبار كونه ذكرا لله تعالى، وباعتبار وصفه الذي هو عليه. فأما باعتبار كونه ذكرا فهو مشروع، وأما باعتبار وصفه فهو ممنوع. فنحن نمنع قول هذا الذكر لا باعتبار النظر إلى أصله، وإنما باعتبار النظر إلى وصفه. فالمخالفة هنا في هذا الذكر الذي أطلق وهو مقيد أو قيد وهو مطلق، المخالفة فيه ليست أصلية وإنما وصفية. ولا حق لمن خالف في الإطلاق والتقييد أن يحتج علينا بالأدلة الواردة في مشروعية الذكر إجمالا، لأن هذه إنما تفيد فضيلة الذكر وأهميته في الدين، ونحن لا ننكر هذا، وإنما ننكر إيقاعه على الوصف المخالف للدليل. فدليل الأصل للأصل والوصف لا بد له من دليل آخر، لأن المتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فلا يأتينا رجل ويقول الذكر الوارد عند الدخول في المسجد في كل زمان ومكان، ويقول ألست الآن أذكر الله تعالى؟ نقول نعم أنت تذكر الله تعالى، ولكننا نخالف في إطلاق الذكر وقوله في كل مكان، والدليل إنما دل على أنه يقال حال الدخول المسجد، فأنت أطلقت ما قيده الدليل، وهذا لا يجوز. فنحن نطلب دليلا على الوصف لا على الأصل. وإني لا أرجوكم يا إخواني أن تنتبهوا لهذا الأمر، فإن الإخلال به قد أوجب مخالفات كثيرة في باب الذكر لا عد لها ولا حصر. فقراءة الفاتحة من الذكر لأنها قرآن فلا يجوز تقييدها بما لا دليل عليه، كما هو حال كثير من الناس. فمنهم من يقيدها بافتتاح الخطوبة ويقول هي مشروعة هنا، فنقول له وأين الدليل على هذا الوصف المعين؟ ومنهم من يقيدها بالقراءة على الأموات عند سماع أسمائهم فيقول الفاتحة على روحه، ونحن نقول له أين الدليل على هذا الوصف المعين؟ فنحن لا نسأل عن فضل الفاتحة وعظيم ثوابها وأنها أعظم سور القرآن والسبع المثاني، لا، وإنما نسأل عن أمر واحد، وهو أين الدليل الدال على استحباب قراءتها في هذه الأحوال؟ ولا حق لمن يفعل ذلك أن يسرد لنا الأدلة الواردة في فضل الفاتحة، لأن هذه الأدلة إنما تفيد أصل الفضل، ونحن لا نطلب دليلا على الأصل. وإنما نطلب دليلا على اعتقاد مشروعية قولها في هذا الموضع المعين، أي نحن نطلب دليلا على الوصف لا على الأصل. وعلم وفقك الله تعالى أن تقريض هذه القاعدة من أهم المهمات التي ترد على أهل البدع بدعهم وتسد على أهل الإحداث إحداثهم، فلا بد من فهمها والاهتمام بها لا سيما في مجادلة أهل البدع. وهذا يفيدك أن كثير من أهل البدع والمحدثات صاروا يخلطون بين الوصف والأصل، وهذا أوجب لهم أن يقعوا فيما لا تحمد عقباهم من الأمور المحدثة والبدع المنكرة، ظنا منهم أن ما ورد فضله من الأذكار في الشريعة بالدليل فإنه يجوز لنا أن نقيده بأي زمان أردنا وبأي مكان أردنا وبأي عدد أردنا. وهذا خطأ كبير جدا جدا في باب الأذكار، لأن الواجب علينا أولا أن ننظر في مشروعية الذكر باعتبار أصل تشريعه، فإن كان ثابتا فحينئذ لا بد وأن ننظر في الدليل الذي يقيده بزمان أو مكان أو صفة أو مقدار، فإن وجدنا الدليل المقيد فنحن نعمل به، وإن لم نجده فالواجب أن نبقى على الإطلاق. فالأذكار التي وردت على دليل الإطلاق ولم يرد في الشريعة ما يحددها فالواجب علينا أن نبقى فيها على إطلاق الدليل أنه الأصل، والقاعدة تقول الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد لناقل، حتى يرد لناقل. ولأن المتقدر في القواعد كذلك أن الأصل في العبادات التوقيف وأي المنع حتى يأتي الدليل، وهذا الرجل الذي يقيد الأذكار هو يتعبد لله تعالى بهذا التقييد، أي يتعبد لله تعالى بقول هذا الذكر في هذا الزمان المعين والمكان المعين، فبما أنه يتعبد لله تعالى بهذا القيد فإذا لا بد وأن يأتي بالدليل على هذا القيد، لأنه يفعله على أنه عبادة لله تعالى، والعبادات لا يجوز منها إلا ما ورد به النص الصحيح الصريح. وهذا واضح إن شاء الله تعالى لمن أراد الحق، وأما المعاند فلا نملك له من الله شيئا. إذا علمت هذا فكأني بك تقول أنت قررت بأن الأصل في الأذكار الإطلاق، ونحن نسأل الإطلاق عن ماذا؟ وأقول نعم أحسنت، هذا سؤال جيد، وجوابه أن نقول هي مطلقة عن عدة أمور: الأول الأصل في الأذكار إطلاقها عن الصفة إلا بدليل، والثاني الأصل في الأذكار إطلاقها عن الزمان إلا بدليل، والثالث الأصل في الأذكار إطلاقها عن المقدار إلا بدليل، والرابع الأصل في الأذكار إطلاقها عن السبب المعين إلا بدليل، الخامس الأصل في الأذكار إطلاقها عن الشرط المعين إلا بدليل. فلا يجوز تقييد الأذكار لا بسبب ولا بزمان ولا بمكان ولا بصفة ولا بمقدار ولا بشرط إلا بدليل، لأن التقييد خلاف الأصل، والمتقرر في القواعد أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وكل واحدة من هذه المقيدات سيأتينا مفصلا بأمثلته في قاعدة خاصة بأمر الله تعالى. وبالمناسبة فإن هذه القاعدة سأتركها بلا فروع، لأن فروعها هو جميع الفروع التي ستأتي في القواعد المنتقاة منها والتي تدخل تحتها، وهي عبارة عن 6 قواعد أو 5 قواعد سوف نطنب في فروعها كثيرة حتى يتميز الحق من الباطل. فلا تقل لماذا ترك المؤلف ذكر الفروع على هذه القاعدة فانتبه لهذا. والخلاصة من هذه القاعدة أن ما ورد مطلقا من الأذكار فإنه يبقى هكذا مطلقا ولا يقيد إلا بدليل، والله الموفق والهادي. وننتقل بعدها إلى ذكر القواعد المخرجة على هذا الأصل الشرعي الفخم العظيم الكبير، فنقول وبالله تعالى التوفيق: القاعدة 6 الأصل في صفة الذكر التوقيف على الدليل. أقول هذا أصل متفق عليه بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله، وذلك أن من الناس من يعمد إلى بعض الأذكار المشروعة ثم هو يخرجها على صفات لا دليل عليها، ونحن إذا ناقشناه فإننا لا نناقشه في كلمة الذكر فإنها كلمة مشروعة إن لم يكن هو أحدث شيئا فيها، ولكننا نناقشه في هذه الصفة المحدثة المبتكرة الجديدة والتي لا دليل عليها، فنحن نقول له أين الدليل الدال على هذه الصفة التي تفعل الذكر عليها؟ فإن المتقرر أن الذكر عبادة، والمتقرر أن صفة العبادة توقيفية، فصفة الذكر لا يجوز فيها العبث والتخرص، وليس مردها إلى الأهواء والرغبات والاستحسانات الباردة التافهة التي لم تبنى على علم ولا على هدى، وإنما بنيت على التخرص والخرافة والهذيان، وليس مرد صفات الذكر إلى العقول والآراء ولا إلى العادات والتقاليد ولا إلى الطرق الصوفية والتفاهات الطرقية، وإنما مرد معرفتها إلى دليل الكتاب والسنة. فكما أنه لا يجوز الإحداث في لفظ الذكر فكذلك لا يجوز الاعتداء بالإحداث في صفة الذكر، فمن أوقع الذكر على صفة معينة فإننا نطالبه بالدليل الدال على مشروعية إيقاعه على هذه الصفة، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإن لم يكن عنده إلا مجرد الخيالات والجدل بالباطل فقوله وفعله رد عليه. ولقد تقرر بالإجماع أن الأصل في العبادة التوقيف، وهذا ليس في أصلها فقط، لا بل هو عام في كل ما يتعلق بالعبادة، فصفة العبادات توقيفية، وتحديد العبادة بمكان توقيفي، وتحديدها بزمان توقيفي، وتحديدها بصفة توقيفي، وهكذا في كل ما يتعلق بالعبادة من الصفات والأزمنة والأمكنة والشروط والأسباب والموانع والمبطلات، كل ذلك مبناه على المنع حتى يرد دليل الحل. فالعبادة كلها بكل تفاصيلها لا يجوز الإحداث فيها. وعلى ذلك قوله تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. والإحداث المنهي عنه في الحديث ليس في مجرد إحداث عبادة لا دليل عليها، بل هو أعم من ذلك، فيدخل فيه كل نوع من أنواع الإحداث في العبادة، ومن ذلك الإحداث في صفة العبادة. فلا يجوز لأحد أن يتعرض للعبادة بشيء من المحدثات التي لا دليل عليها، لأن العبادات مبناها بكل متعلقاتها على الدليل، سواء في جنسها أو سببها أو شروطها أو زمانها أو مكانها أو صفاتها أو مقدارها أو مبطلاتها، كل ذلك مبناه على التوقيف، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله. إذا علمت هذا فاعلم أن الفروع على هذه القاعدة كثيرة جدا، فأقول وبالله تعالى التوفيق، ومنه نستمد العون والفضل. منها ما يسمى بالذكر الجماعي، والذي يكون في أدبار الصلوات في كثير من البلاد الإسلامية، وهو أن الأذكار الواردة بعد الصلاة يقولها من في المسجد جماعة، أو يأمرهم الإمام بأن يسبحوا كذا وكذا، أو يحمدوا كذا وكذا، أو يأمرهم بقراءة آية الكرسي جماعة أو المعوذتين جماعة. فما حكم هذا الفعل؟ والجواب إننا ننظر إلى هذا الفعل باعتبارين، باعتبار كونه ذكرا لله تعالى، أي باعتبار أصل الفعل، فإنهم بهذا الاعتبار يسبحون ويكبرون ويحمدون ويقرؤون القرآن، وهذا ليس بمنكر إن لم يكن في أذكارهم بعض الألفاظ المنكرة المحدثة، فهم يقولون مجرد أذكار، ولا كلام لنا فيما يقولونه من الذكر إن كان مشروعا. ولكن الذي نحن نناقشه هو إيقاعهم لهذه الأذكار على هذه الصفة المعينة، وهي كونهم يقولون جماعة بقول واحد وبصوت مرتفع على نسق واحد وبإيقاع واحد، فأين الدليل الدال على مشروعية هذه الصفة بخصوصها؟ ولا حق لهم أن يستدلوا بالأدلة الواردة في فضل الذكر أو بالأدلة الواردة في شأن الذكر الوارد بعد الصلاة وما فيها من الثواب والأجر، لا، لأن هذه الأدلة لم تتعرض للصفة التي يوقعون الذكر عليها، ودليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف أمرا زائدا يحتاج إلى دليل خاص. والمتقرر أن مشروعية الأصل لا تستلزم مشروعية الوصف، ولا نعلم فعل هذا الوصف عن أحد من علماء الأمة المعتد بقولهم في الدين، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من صحابة الكرام، ولا عن أحد من سلف الأمة ولا أئمتها، ولا دليل عليه يفيد جوازه مطلقا. وحيث كان الأمر كذلك فلا جرم أننا نقول إن الذكر الجماعي بهذه الصورة أنه من المحدثات والبدع المنكرة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فليس عليه أثارة من علم. والمتقر أن كل إحداث في الدين فهو رد، والمتقر أن كل بدعة ضلالة، والمتقر أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والمتقرر أن كل عبادة لا يعرفها سلف الأمة من الصحابة فإنها من البدع. وقد تواترت فتاوى أهل العلم رحمهم الله على إنكار هذا النوع من الأذكار، وهذا النهي باعتبار وصفها لا باعتبار أصلها. والمتقرر أن القربة والتعبد لله تعالى لا يكون إلا بما شرع، لا تكون بالمحدثات والبدع. والمتقرر أن اقتصاد في سبيل الله، أن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في مخالفة وبدعة. ومهما استحسن الإنسان بعقله شيئا في العبادة فإنه، أي هذا الاستحسان، ليس دليلا على مشروعية تلك العبادة، بل إن هذا الاستحسان قد يكون مصادما لحكم الله تعالى. فلا ينبغي أبدا أن يتعبد الإنسان لله تعالى إلا بما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورون بالاتباع لا بالإحداث والابتداع، ولو كان الاجتماع بالصوت الواحد على ذكر من الأمور التي يتقرب بها إلى الله تعالى لبينه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والخلاصة من ذلك أن المتقرر أن الصفة التي يوقع عليها الذكر لا بد وأن نعتقد أنها توقيفية، فمن أوقع الأذكار المشروعة على صفة لا دليل عليها فإننا نقول له هذا إحداث في الدين، ولا حق لك ولا لغيرك أن تستحسن صفة من عند نفسك أو من موروثات أهل طريقتك ثم تأمر الناس بها أو تقول إنها من أنفع العبادات وأجل القربات والطاعات وهي من المحدثات المنكرة والبدع المستهجنة، والله أعلم. ومنها ما يكون في الحرم من استجار من يسمى بالمطوف، وهو رجل يستجره بعض الناس ليقوم هو بتلقينهم الذكرى ويرددون وراءه ما يقول تماما، ويكون ذلك بصوت واحد، فبعد أن ينتهي هو من الذكر والدعاء يقولونه هم، وهذا الأمر لا جرم أنه من المحدثات. ومن جملة ما يسمى بالأذكار الجماعية وليس له أصل في الدين وليس عليه عمل أحد من أئمة المسلمين، والأصل أن كل واحد يدعو في الطواف بما تيسر له. فهذا الفعل الذي ذاع وانتشر في الحرم الشريف له مفاسد: الأول أنه اختراع طريقة للذكر لا دليل عليها من الشرع، والمتقرر أن صفة الأذكار توقيفية على النصوص، وحيث لا دليل على هذه الصفة بخصوصها فتكون من الصفات الممنوعة لا المشروعة. الثاني أن فيه إحداث أذكار وأدعية وربطها بزمان ومكان لا دليل عليه من الشرع، فالشوط الأول له الذكر والدعاء الفلاني، ثم إليه دعاء الشوط الثاني والثالث والرابع وهكذا، حتى إن بعضهم إذا انتهى من دعاء الشوط الأول قبل إتمامه بقي ساكتا لا يتكلم حتى يشرع في الشوط الثاني. وهذا فيه تحديد لا دليل عليه، والأصل أن المسلم يدعو ربه في هذه المواضع بما يفتح الله تعالى عليه من الدعاء، ولا يطلب فيها دعاء معين إلا فيما ورد في ابتداء كل شوط، فمن السنة أن يكبر وإن كان بين الركنين فيقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما ما عدا ذلك فليدعو بما أحب وبما طرأ على ذهنه من الأمور التي تتضمن مصالح الدين والدنيا والآخرة، وعليه بجوامع الدعاء، وإن قرأ القرآن بصوت منخفض فلا حرج عليه. المهم أنه لا يلتزم في هذه الأشواط أذكارا وأدعية معينة لأنه من الأمور المحدثة التي لا أصل لها. الثالث أنه يتضمن رفع الصوت بالأدعية والأذكار رفعا يشوش على الطائفين والساعين تشويشا ظاهرا، وهذا من الاعتداء على الآخرين. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة، أخرجه أبو داود. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال أبو موسى: وأنا خلفه أقول لا حول ولا قوة إلا بالله في نفسي، فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية الترمذي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قفلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأصم ولا غائب، هو بينكم وبين رؤوس رحالكم. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الجهر الذي يصدر من هؤلاء لا بد من منعهم منه لما فيه من تأذي الآخرين به. الرابع أن من الناس من جعل رفع الصوت في هذه المواطن من باب لفت النظر له ومن باب المفاخرة بمثل هذا الفعل. الخامس أن كثيرا ممن خلفه صار يردون كلمات فارغة عن التدبر والتأمل، وهذا نوع من العبث الذي يجل عنه ذكر الله تعالى. الثالث أنه ليس عليه عمل السلف، والمهم أن هذا الفعل ممنوع باعتبار وصفه، لأنه وصف لا دليل عليه، والمتقرر أن صفة الأذكار توقيفية، والله أعلم. ومنها ما يكون مع اتباع الجنائز المقبرة من التكبير والتهليل بالصوت الواحد جهرا، وهذا أمر ليس عليه عمل السلف، لا هو ممنوع، ولكن منعه إنما هو باعتبار هذا الوصف المعين. فالتكبير والتهليل مشروع باعتبار أصله، ولكن إيقاعه على هذه الصفة المعينة لا دليل عليه، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالذكر بهذه الصورة التي يفعلونه عليها؟ الجواب بالطبع لا. هل ثبت ذلك عن أحد من السلف الصالح من أحد من الصحابة والتابعين؟ والجواب بالطبع لا. فبما أن هذه الصفة المعينة مما لا دليل عليه فالواجب تركها، لا أقول ترك التكبير والتهليل في نفسه، لا أنا لا أقصد ذلك، ونعوذ بالله تعالى أن نكون ممن يمنع الناس عن ذكر الله تعالى، ولكن الذي نمنعه هو إيقاع التكبير والتهليل في اتباع الجنازة على هذه الصورة المعينة. هذه الصفة ممنوعة، والسبب في منعها هو أن المتقرر في القواعد أن الأصل في صفة الأذكار التوقيف، وهذه الصفة لا دليل عليها، فتكون من البدع والمحدثات الداخلة في قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، وفي قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة والله أعلم. ومنها ما يكون في العيدين من تولي واحد من أهل المسجد المؤذن أو غيره التكبير في المنبر أو في مكبر الصوت ثم يتابعه على تكبير من في المسجد والأحياء المجاورة. وهذا الفعل لنا فيه نظران، نظر باعتبار أصله ونظر باعتبار وصفه. أما باعتبار الأصل فهو تكبير، التكبير مسموع في ليلة العيدين وفي يومهما قبل الصلاة، فالتكبير لا ننكره باعتبار كونه تكبيرا، لا والله لا يمكن هذا أبدا، وأن نحن ننهى عن ذكر الله تعالى نعوذ بالله تعالى من ذلك، ولكننا ننهى عن ذكر الله تعالى بالطرق والصفات الباطلة الفاسدة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ولا دليل عليها، لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعل أحد من الصحابة، ولا هي من المنقول عن أحد من سلف الأمة وأئمتها. وصفات الأذكار ليست بابا مفتوحا يلجه من أراد بلا دليل، لا، بل المتقرر أن صفة الذكر توقيفية على النص، فكبروا أيها المسلمون في ليلة العيد ويوم العيد، ولكن بلا هذه الصفة المحدثة التي لا تعرف عن سلفكم الصالح، وخير الهدي هدي سلفنا الصالح، وكل طريقة في التعبد لا تعرف عن السلف فهي باطلة والله أعلم. ومنها إن قراءة القرآن يوم الجمعة قبل صعود الخطيب المنبر عمل طيب له أجره الكبير وثوابه الجزيل لصاحبه إن خالص عمله لله وتقبله الله تعالى منه، ولكن الذي لا ينبغي هو ما يفعله بعض المسلمين هداه الله تعالى من تنصيب قارئ في مقدم المسجد يجلس على منصة يقرأ القرآن على الناس حتى يخرج الخطيب أو قبل خروجه بقليل فيقرأ هو والناس يستمعون، وهذه الصفة لا نعلم لها دليلا من السنة الصحيحة ولا هي من عمل السلف، فالواجب تركها، لأن قراءة القرآن من أعظم ذكر الله تعالى، والمتقرر أن صفة الأذكار توقيفية وما لا دليل عليه فلا نشغل الناس به ولا نراغب الناس فيه. وإني لأخشى أن يقرأ كلامنا هذا غبي أو حاقد ويقول انظروا إلى الوهابيين كيف يمنعون الناس من قراءة القرآن، وهذا الكلام قد عرف بطلانه، فإننا ولله الحمد لا نمنع من قراءة القرآن في الجمعة ولا في غيرها، ولكننا نمنع الناس من الصفات التي لا دليل عليها وهي من المحدثات والبدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فلا تفهم كلامنا على وجه الغلط، فقراءة القرآن هي في ذاتها من أجل القربات لله تعالى، ولكن قراءته على هذه الصفة هو الممنوع، فنحن نمنع الصفة لا القراءة، والكلام واضح ولكن من الناس من عميت بصيرته عن نور الحق، والله يتولانا وإياه وهو أعلى وأعلم. ومنها إن قراءة القرآن كما قرناه قبل قليل من أفضل القربات التي يتعبد بها لله تعالى، وقد وردت الأدلة الكثيرة المتواترة بفضل ترتيله وتحسين الصوت به، وهذا كله لا نخالف فيه، ولكن الذي يكدر الخاطر هو أن هناك من يقرأ القرآن على إيقاعات أهل الغناء، بل ويتعلم تلك الإيقاعات والتي قد تكون ماثلة لبعض إيقاعات الأغاني أو قريبة منها جدا، وقد يلزم منها المد في غير موضع المد أو حذف المد في موضع المد أو تطويل الصوت بالحرف حتى يخرج عن نطقه الأصلي، بل ولقد سمعنا أن هناك معاهد يجتمع فيها المغنون وقراء القرآن يتعلموا على حد سواء تلك الإيقاعات، فالمغني يستفيد منها في الغناء والقارئ يستفيد منها في القراءة، وهذا الأمر لا يجوز، فالتمطيط والتكلف والمبالغة في المدود المخرجة للفظ القرآن عن أساليب النطق به عند العرب لا تجوز القراءة بها، وقد كرهها السلف رحمهم الله، فالترطيل الذي تسمح به طبيعة الإنسان وتكون من سجيته من غير تكلف ولا تمطيط ولا عبث بلفظ القرآن هذا لا حرج فيه، بل هو حسن مأمور به، وهذا ما يفعله أكثر الناس عند قراءة القرآن، فإن كل من تغنى بالقرآن فإنه لا يخرج عن ذلك التلحين البسيط، وذلك جائز، وهو من التغني الممدوح المحمود، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أخرجه البخاري في صحيح. وعلى هذه الحالة يحمل الحكم بالجواز والاستحباب، وهذا أمر لا ننكره بل نقره ونشجع عليه. وأما الذي تنكره قلوبنا فهو القراءة بالألحان المصنوعة والإيقاعات الموسيقية التي لا تحصل إلا بالتعلم والتمرين، ولها مقادير ونسب صوتية لا تتم إلا بها، فذلك لا يجوز، لأن أداء القرآن له مقاديره التجويدية المنقولة التي لا يمكن أن تتوقف مع مقادير قواعد تلك الألحان إلا على حساب الإخلال بقواعد التجويد، وذلك أمر ممنوع. وفي ذلك يقول ابن القيم وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها، ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجن تارة وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في اتباع تقاضيه، ولم ينهى عنه الشارع ما شد لتقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفيه وجهان: أحدهما أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله، والثاني أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته، انتهى. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي، فالقرآن ينزه عن هذا وجل، ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. وما ينادي به بعض الناس من تلحين القرآن بزعم تصوير المعاني وضبط الأنغام، وربما تمادى بعضهم وطالب بما يقارن تلك الألحان بالآلات الموسيقية، فكل ذلك جرأة على كتاب الله تعالى ذكره وتقدس اسمه. ولا شك أن الاشتغال بتلك الأنغام يوقع القارئ في تحوير الألفاظ ويصرف السامع عن تدبر المعاني، بل يفضي بها إلى التغيير، وكتاب الله تعالى مجد المسلمين ينزه عن ذلك، انتهى من مقار في ملتقى أهل التفسير. ونعجب من اشتهر في العالم الإسلامي بحسن قراءته أن يكون طريقة أن يكون طريقه في التعلم وإتقان القراءة الأغاني الماجنة، وقد اعترف بعضهم أنه كان يستمع الأغنية ذات المعازف حتى يتعلم طريقة القراءة، وقد انتشرت صورة لبعض كبار القراء وهو بجانب البيانو، بل وتشترط إذاعة عربية على كل مقرئ فيها أن يحمل شالة من معهد الموسيقى، وإلا حرم القراءة فيها. وقد وفق الله تعالى كثيرا من القراء في العالم الإسلامي، وأبكوا الناس بقراءتهم ولم يتعلموا مقاما ولم يسمعوا أغنية، وبعض المهووسين بهذه المقامات يسمع القارئ المتقن الموفق فينسب قراءته لإحدى المقامات، ويوهم نفسه وغيره أن هذا القارئ ممن يمشي على طريقته بالقراءة على حسب أغنية أو لحن معين، وليس الأمر كذلك، وإنما هو وهم محض. هكذا يقرر أهل العلم هذا الحكم ويمنعون من قراءة القرآن بهذه الصفة المخترعة، وما ذلك إلا لأن صفات الذكر توقيفية وقراءة القرآن من الذكر، وتلك الصفات المحدثة في قراءته لا دليل عليها، فيكون منعها والمتفق مع قواعد الذكر بل ومع القواعد العامة في وجوب احترام كتاب الله تعالى وعدم امتهانه بهذه الصورة المشينة، والله أعلم. ومنها سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى بما نصه: ما حكم الشرع في نظركم في من جمع قوما ليتلوا كتاب الله بقصد أن تعود فائدة الذكر لصاحب الدعوة أو لشخص متوفى؟ فأجاب جزاه الله تعالى عنا خير الجزاء بقوله: إن تلاوة القرآن من أفضل القربات، والله جل وعلا أمرنا بتلاوة كتابه وبتدبره وتأمل معانيه، أما أن يتخذ التلاوة شكلا خاصا أو نظاما خاصا هذا يحتاج إلى دليل. ومثل ما ذكره السائل من جمع الناس ليقرأوا القرآن لتحصل له الفائدة أو يهدى ثوابه للأموات، هذا لا دليل عليه على هذه الصفة، وإنما هو بدعة من البدع، وكل بدعة ضلالة، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فإن هؤلاء المقرئين إذا كانوا يقرؤون بالإيجار كما هو الواقع من كثير منهم، فهذه القراءة لا ثواب فيها، لأنهم لم يقرأوا القرآن تعبدا لله عز وجل، وإنما قراءة من أجل الأجرة، والعبادات إذا فعلت من أجل الأجرة فإنه لا ثواب فيها وإرادة الإنسان بعمله الدنيا هذا مما يبطل العمل، وإنما تنفع قراءة القرآن إذا كان القصد منها التقرب إلى الله من القارئ ومن المستمع، وأن تكون على الصفة المشروعة للصفة المحدثة والرسوم التي أحدثها الجهال وابتدعوها. فمثل هذه القراءة على هذا الشكل وإهداء ثوابها إلى الأموات أو الأحياء من البدع المحدثة ولا ثواب فيها، فالواجب على المسلم أن يترك مثل هذا العمل. وإذا أراد أن ينفع الأموات فإنه ينفعهم بما وردت به الأدلة من الترحم عليهم والاستغفار لهم والدعاء لهم والتصدق عنهم والحج أو العمرة عن الميت. هذه هي الأمور التي واردت الأدلة بأنها تنفع المسلمين أحياء وأمواتا. أما فعل شيء لم يقم عليه دليل من الشرع فهذا يعتبر من البدع المخالفة. فانظر وفقك الله تعالى كيف حكم الشيخ على هذه الصفة بأنها من المحدثات والبدع، وما ذلك إلا لأنه لا دليل عليها، والمتقرر أن صفة الأذكار توقيفية والله أعلم. ومنها سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية زادها الله تعالى شرفا ورفعة عن ذكر الله بصفة جماعية بلسان واحد على حسب ما يفعله أصحاب الطرق ويختم بالحضرة أي المسمات عندنا في المغرب بالعمارة مع تلاوة كتاب الله تعالى بصفة جماعية بلسان واحد في المساجد وفي البيوت وفي الحفلات. ذكر الله بصفة جماعية وختمه بالحضرة وتلاوة كتاب الله بلسان واحد في المساجد وفي البيوت والحفلات والمآتم لا نعلم له أصلا شرعيا يعتمد عليه لإثبات مشروعيته على هذه الصفة، والصحابة رضي الله عنهم هم أولى الناس باتباع الشرع ولم يعرف عنهم ذلك، وكذلك بقية القرون المفضلة، والخير في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبما أنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمله أحد من الصحابة فيما نعلم فيكون بدعة يتناوله الدليل السابق فهو مردود على صاحبه، وكذا أخذ الأجرة على مثل هذا العمل انتهى. فرد العلماء رحمهم الله هذه الصفة المعينة التي ألصقت بهذا الذكر لأنها لا دليل عليها من الشرع، والمتقرر أن صفات الأذكار توقيفية لا يجوز أن نخترع للذكر صفة لا دليل عليها ونلصقها به والله أعلم. ومنها لقد انتشر وذاع في بعض بلاد الإسلام ما يسمى بالابتهالات أو التواشيح، وهي عبارة عن ترانيم ببعض الأذكار أو العدية أو بعض القصائد التي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الأولياء والصالحين أو في التزهيد في الدنيا، وتنشر على طريقة محزنة بإيقاعات يعرفها أهل الصنعة منهم ويتخيرون لقولها صاحب الصوت الجميل حتى يكون جاذبا للمستمعين، فما حكم هذا الفعل؟ والجواب أن هذا الفعل مما لا دليل عليه، لا سيما إن كان في مكبرات الصوت في المسجد قبل الأذان أو بعده أو بعد الصلاة، كل ذلك مما لا دليل عليه، وإيقاع الذكر على هذه الصفة لا أصل له، والمتقرر أن صفة الأذكار توقيفية، فالأذكار والأدعية على هذه الصفة لا تجوز، بل هي طريقة محدثة في الإسلام، وغالب من يفعلها إنما هم الصوفية، فهي من جملة محدثاتهم المنكرة، وقد أفتى أهل العلم من أهل السنة والجماعة في منعها. وأما إن كانت بالقصائد التي تتضمن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تزداد حرمتها، لأن الغلو محرم، فإنه البلية الكبرى التي أوقعت أهل الشرك والضلال في شركهم وضلالهم، ولا يقال إن هذه الأمور من الأمور التي تراغب الناس في الخير وفعله، فهي من جملة وسائل الدعوة، ووسائل الدعوة اجتهادية. لا يقال هذا الكلام لأننا سنقول إن المتقرر أن وسائل الدعوة اجتهادية، ولكن فيما لم يخالف النص، وأما الوسيلة الدعوية التي تخالف النصوص الشرعية فلا والله لا نقبلها ولا نقرها، فوسائل الدعوة توقيفية فيما يخالف النصوص واجتهادية فيما لا يخالف النصوص، وهذه الطريقة لما أفتى أهل العلم من أهل السنة والجماعة رحمهم الله منعها، علمنا أنهم لم يمنعوها إلا لأنها تخالف النصوص، فهي طريقة محدثة وبدعة منكرة، وكل إحداث في الدين فهو رد، وكل بدعة في الدين فهي ضلالة، فلا ينبغي الاغترار بها ولا إقرارها. وعلم أن إنكارنا لها منبثق من هذه القاعدة المقررة في باب الأذكار، والتي تقول الأصل في صفة الأذكار التوقيف على الأدلة، ولم تكن تلك الأهازيج والتواشيح والابتهالات على هذه الصورة في عهد السلف، فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هي واردة عن أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا نعلم أن أحدا من أئمة أهل السنة قد أقرها. وأما علماء الصوفية فلا شأن لنا بهم، لأنهم خارجون عن دائرة أهل السنة، فلا عبرة بوفاقهم ولا بخلافهم، وإن تنازعنا في شيء فالمرد فيه إلى حكم الكتاب والسنة، فأعطونا دليلا أو أثارة من علم على جواز مثل هذه الصفة، وسنكون بأمر الله تعالى أول من يطبقها. ولكن هيهات أن يجدوا دليلا على مشروعية الذكر على هذه الصفة المحدثة المنكرة، بل الأدلة الكثيرة تدل على المنع منها، فكل دليل ينهى عن الإحداث والبدع ويأمر بالاتباع فهو دليل على منعها. وأنا أعلم أن هذا التقرير لا يرضي كثيرا من الناس ممن تعود على مثل هذه الطرق، ولكننا نذكرهم بأن الحق أحق أن يتبع، وأن العوائد والموروثات لا بد أن يحكمها الدليل لا العكس، وأن الرجوع على الحق بعد بيانه خير من التمادي في الباطل والضلال. ولنحذر جميعا من رد الحق بعد بيانه، فإن من عقوبة رد الحق بعد بيانه واتضاحه أن لا يوفق له العبد بعد ذلك. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله أعلم. ومنها في فتاوى الشبكة الإسلامية سؤال هذا نصه، يقول السائل: لقد حضرت درس دين منذ فترة وكان عبارة عن ذكر، وهو يبدأ بالاستغفار ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم حسبي الله، ثم لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم لا إله إلا الله، وكل واحدة 100 مرة، ونكون جماعة تردد بصوت واحد مسموع، ثم بعد ذلك يردد اسم الله عز وجل أكثر من مرة، والمجموعة تمسك بأيدي بعض مع تحريك الرأس، فهل هذا جائز؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أبي بكر وعمر وعلي رضوان الله تعالى عليهم كما قيل لي، وأن هذا لا يعلمه إلا قليل؟ فأجاب المفتي بما نصه: لا شك أن الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذكر والدعاء من أجل القربات وأعظم العبادات، ولكن العبادة وكيفيتها مبناها على التوقيف على تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء: والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. وكل عبادة تركها الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لها وعدم المانع منها فتركها سنة محمودة، وفعلها بدعة مذمومة. وقد عرف الإمام الشاطبي رحمه الله البدعة بقوله: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. وقوله تضاهي الشرعية يعني تشبه الطريقة الشرعية لكنها في الحقيقة مضادة لها. وقد مثل الشاطبي رحمه الله لذلك فقال: ومنها البدعة الإضافية، التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما أشبه ذلك. ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه مسلم عن جابر. وعلى هذا فإن هذا النوع من المجالس بدعة، وهذه الكيفية لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، فيجب الابتعاد عنها مع الإكثار من ذكر الله تعالى على كل حال. والرسول صلى الله عليه وسلم شريعته محفوظة بحفظ الله تعالى، وسنته مدونة في كتب السنة، قد بين الحفاظ الصحيح منها والضعيف، ولم يذكر أحد من الحفاظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يذكرون الله تعالى على هذه الآية، يحركون رؤوسهم ويشبكون أيديهم ويرددون الذكر بصوت جماعي. وأخيرا أنصح السائلة الكريمة أن تكثر من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله وشكره والثناء عليه وجميع الأذكار الواردة في السنة، وعليها أن تحذر من البدع فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهى من الفتوى. وهو كلام صحيح جميل مؤصل، وهو نابع من أن هذه الصفة صفة محدثة لا دليل عليها، والمتقرر أن صفة الأذكار توقيفية. والله أعلم. ومنها ذكر الله تعالى مقرونا بالضرب بالطبول والرقص والتمايل وهز الرؤوس، وهذه صورة من الذكر غريبة، وأقسم بالله العلي العظيم بأنها من أقبح البدع المنكرة وأشنع المحدثات المستنكرة، ولا يجوز بحال أن نفعل هذا الأمر القبيح. هز وتمايل ودفوف ورقص، ما هذا؟ هكذا يذكر الله تعالى؟ هذا عبث وخرافة وليس بذكر. أنشدك الله تعالى، من أتوا بهذه الصفة الغريبة على ديننا؟ من أين أتوا بها؟ من أين لهم أنها من جملة ما يتقرب به إلى الله تعالى؟ والدفوف أصلا حرام على الرجال مطلقا، لا تجوز في حال من الأحوال، وإنما يرخص فيها للنساء في الأعراس والأعياد. ثم هذا الفعل من الهز والرقص لا يمكن أن يكون مما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه لا يعرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من علماء أهل السنة والجماعة، ولا يقره العقلاء من أهل الإسلام، وهو من تشريع دين لم يأذن به الله تعالى. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. والمتقرر في قواعد السلف أن كل عبادة لا يعرفها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليست بعبادة. والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد. والمتقرر أن كل بدعة في الدين فهي ضلالة. وقد تواترت الفتاوى من أهل العلم رحمهم الله في النهي عن هذه الخرافة الإبليسية والتفاهة الشيطانية، والتي لا أصل لها لا من دين ولا من عقل، بل يجب تحرير العقول من هذه الخرافات والدجل. والعجيب أن بعضهم من شدة هز رأسه يصيبه الدوار ويسقط، وبعضهم يغمى عليه، وبعضهم قد تتلبسه الشياطين. فإننا لا نستبعد أن تكون الشياطين حاضرة عند هذا السماع الشيطاني، فإذا سقط وصفوه بالولي، وأن هذا قد صدق وبر وأخلص في القيام بهذه الأمور، فسقوطه علامة شرف توضع على رأسه. وكل ذلك مما لا يجوز في الدين، بل هو اختراق لحرمة العقل وكرامة الإنسانية، والواجب تركه والتحذير منه عدم حضوره. ويكفي المسلم سماع القرآن والخير والدعوة والأحاديث، فسماع الخير هو المطلوب من العبد، والذكر مشروع فيه الكفاية والغنية عن هذه الترهات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وقد سئل الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن أقوام يقولون إن سماع الغناء بالدف والشبابة أي الزمارة حلال، وذلك يحضرهم النساء الأجنبيات يخالطونهم في بعض الأوقات ويشاهدونهن بقربهم في بعض الأوقات، وفي بعض الأوقات يعانق الرجال بعضهم بعضا ويجتمعون لسماع الغناء وضرب الدف من الأمرد والذي يغني لهم، مصوبين رؤوسهم نحو وجه الأمرد متهالكين على المغني والمغنى، ثم يتفرقون عن السماع بالرقص والتصفيق، ويعتقدون أن ذلك حلال وقربة يتوصلون بها إلى الله تعالى، ويقولون إنه أفضل العبادات، فهل ذلك حرام أم لا؟ ومن ادعى تحليل ذلك هل يزجر أم لا؟ فأجاب رحمه الله بقوله: ليعلم أن هؤلاء من إخوان أهل الإباحة الذين هم أفسد فرق الضلالة ومن أجمع الحمقى لأنواع الجهالة والحماقة، هم الرافضون شرائع الأنبياء القادحون في العلم والعلماء، لبسوا ملابس الزهاد وأظهروا ترك الدنيا، واسترسلوا في اتباع الشهوات وأجابوا دواعي الهوى، وتظاهروا بالله والملاهي فتشاغلوا بما لم يكن إلا في أهل البطالة والمعاصي، وزعموا أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى زلفا، وأنهم مقتدون فيه بمن تقدمهم من أهل الرشاء. ولقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى وعلى عباده الذين اصطفى، وحبولة نصبوها من حبائل الشيطان خداعا، وعجوبة من حوادث الزمان جلبوها خداعا للعوام وتهويشا لمناظم الإسلام. فقولهم في السماع المذكور إنه من القربات والطاعات قول مخالف لإجماع المسلمين. وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيره من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والخلاف أنه أباح هذا السماع. وأما ما ذكر من سماعه من الأمرض مع النساء الأجنبيات واستباحتهم لذلك، فهو قطعا من شأن أهل الإباحة ومن تخاليط الملاحدة، ولم يستجيزه أحد من المسلمين من علمائهم وعبادهم وغيرهم، انتهى. وقد صدق في وصفهم رحمه الله، وقد اشتد نكير العلماء على الصوفية الذين خلطوا ذكر الله تعالى بالمعازف والرقص والتمايل، وصرخوا بهم في البلاد وبينوا لهم قبح وشناعة هذا الفعل، ولم يكن في السلف من تعبد بالرقص والسماع. ونقل ابن حجر عن الطرطوشي ما حاصله أن مذهب الثالث الصوفية أن الرقص وضرب الدف والشبابة بطالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله تعالى وسنة رسوله. وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري حين اتخذ لهم العجل فقاموا يرقصون ويتواجدون، وإنما كان مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأن على رؤوسهم الطير من الوقار، فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوه من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم أو يعينهم على باطلهم. هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة المسلمين، انتهى. وبالجملة فتلك الصفة المحدثة في الأذكار هي أمر محدث ولا دليل عليه، وحيث لا دليل عليها فتكون ممنوعة، لأن المتقرر أن الأصل في صفة الأذكار أنها على التوقيف، والله أعلم. ومنها سئل سماحة والدنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله بما نصه. يقول السائل: يوجد عندنا طريقة، وهي أنه إذا مات الإنسان يعملون شيئا يسمى بالفراش، فيجلس كثير من الناس في هذا الفراش 7 أيام أو 40 يوما، ويأتون بالنوبات والطارات ويرقصون ويصفقون، فما حكم الشرع في ذلك؟ فأجاب رحمه الله بقوله: هذا العمل منكر ومن البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. الفراش والجلوس عليه أيام معدودة، أو الرقص أو الغناء أو النياحة، كل هذا منكر، ولكن المشروع بعد الموت الدعاء له والصلاة عليه، أي صلاة الجنازة، والدعاء له بالمغفرة وبالرحمة، وصنع الطعام لأهله من قبل جيرانها وقاربه، فيصنعون لهم الطعام لأنهم مشغولون بالمصيبة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر بن عمه لما قتل يوم مؤتة، وجاء خبره رضي الله عنه، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما، وقال: لأنه قد أتاهم ما يشغلهم، فإذا صنع الجيران أو الأقارب طعاما لأهل الميت حتى يكفوهم مؤنة الطعام من أجل المصيبة فلا بأس، وذلك مستحب للحديث المذكور. أما أن ينوح عليه أو يتخذ الفراش المذكور يتناوبون عليه بالجلوس أو بقراءة أو بغير ذلك أو بضرب الطبول أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك من البدع المنكرة، فرده الشيخ رحمه الله وحكم عليه بأنه من البدع، لأن تلك الصفة في الأذكار لا دليل عليها، والمتقرر أن صفة الذكر توقيفية على النص، والله أعلم. ومنها: لقد قرر أهل العلم رحمهم الله أن من السنة رفع الصوت بالذكر بعد الفراغ من الصلوات الخمس، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عارف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير إذا سمعته، فهذا أمر معروف عندهم رحمهم الله، ولكن لا بد وأن نفهم الأدلة على فهم سلف الأمة رحمهم الله. فالسلف الذين نقلوا لنا هذه السنة ورووا لنا هذه الأحاديث كانوا يذكرون الله تعالى بعد الصلوات كل في نفسه من غير اجتماع على صوت واحد ابتداء وانتهاء، فهم يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة، ولكن كل في حاله من غير اجتماع لا على الإمام ولا على أحد من المأمومين، فارفع صوتك بالذكر بعد الصلاة كما هو السنة، ولكن لا تجتمع مع غيرك في صوت واحد ولا تقصد ذلك، فإن وقع موافقة من غير قصد فلا حرج، والله أعلم. ومنها: الاهتزاز والتمايل عند قراءة القرآن هيئة منكرة عند قراء الأمة، وهي من عبادات اليهود عند دراستهم وصلاتهم، والقرآن من الذكر، والمتقرر أن صفة الذكر توقيفية على النص، ولا دليل يدل على مشروعية هذه الصفة، والله أعلم. ولعلي أكون قد وفقت في بيان هذه القاعدة العريقة في باب الذكر، فإنه بسبب الإخلال بها قد حصل بدع كثيرة لا عد لها ولا حصر، فأرجوك يا أخي أن تفهمها جيدا، وأن تكون نصب عينيك حال الذكر، وأن تعلمها غيرك من إخوانك المسلمين، حتى تكون من العلم الذي يعلو من الدين بالضرورة، والله ربنا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.